الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نشرع في هذه الحلقة بالحديث عن نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذكر اسم صالح عليه الصلاة والسلام في القرآن 9 مرات، وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعضا من قصته وما جرى بينه وبين قومه من جدال في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة الحجر وسورة القمر وسورة الشمس وفصلت والذاريات والحاقة. وقيل في نسبه عليه السلام: إنه صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر بن ثمود بن عاثر ابن إرم بن سام بن نوح، وقيل غير ذلك. وقد أرسل الله تعالى نبيه صالحا إلى ثمود، وهم قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح، وهم من العرب الذين كانوا يسكنون الحجرة الذي هو بين الحجاز والأردن. وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين، وما زالت آثارهم باقية هناك تعرف باسم مدائن صالح. قال الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أسكن الله تعالى قبيلة ثمود أرضا بين الحجاز وتبوك، وأسبغ عليهم من نعمه الكثيرة كما أسبغ على قبيلة عاد من قبلهم، ولكنهم لم يكونوا أحسن حالا من أسلافهم، ولم يتعظوا بما حل بعاد، ولم يشكروا الله تعالى بعبادته واتباع نبيه وتصديقه، بل أشركوا به وعبدوا الأصنام من دون الله، وانفتنوا بالنعيم وسعة العيش الذي كانوا فيه. بعث الله تبارك وتعالى نبيه صالحا، وكان من أشرفهم نسبا وأصفاهم عقلا وأوسعهم حلما، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، وحضهم على توحيده وعبادته، وبين لهم أن الأوثان والأصنام لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغني عنهم من الله تعالى شيئا. وقال لهم ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي أن الله تبارك وتعالى جعلكم من بعد عاد لتعتبروا بما كان من أمرهم وكيف أهلكهم الله بكفرهم، فتعملوا بخلاف عملهم وتشكروا الله بعبادته وحده وترك عبادة الأصنام وتصدقوا نبيه. وقد أباح الله لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور وتنحتون في الجبال بيوتا حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها، فقابلوا نعمة الله بالشكر وعبادته وحده لا شريك له، وإياكم ومخالفته وترك الإيمان به وتكذيب نبيه، فتكون عاقبة ذلك وخيمة عليكم. وأمرهم عليه السلام ألا يتبعوا الضالين المسرفين المفسدين الذين يزينون لهم الضلال والفساد ولا يريدون الإصلاح. قال الله تعالى في كتابه العزيز مبينا ما قال نبيه صالح عليه السلام لقومه ثمود في دعوته لهم إلى الإيمان وعبادة الله وحده وطاعته: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فبين سيدنا صالح لقومه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وجعلهم عمار هذه الأرض بعد قوم عاد، وجعل لهم في الأرض والزروع والثمار، فهو الخالق والإله والرازق الذي يستحق العبادة وحده، وأمرهم أن يقلعوا عن كفرهم وعبادة الأصنام ويعبدوا الله وحده. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. بعد دعوة صالح عليه السلام لقومه كان جوابهم ما أخبرنا الله تعالى في كتابه: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون وأنا إليه مريب. أي إننا عهدناك ثاقب الفكر والرأي، وها أنت الآن تدعونا إلى ترك ما كان عليه آباؤنا. وقيل إن المعنى إن كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة، أتنهانا عن عبادة كان عليها آباؤنا وقد درجنا عليها ونشأنا مستمسكين بها، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، ولا نطمئن إلى قولك، ولا نثق بصدق دعوتك، ولن نترك ما وجدنا عليه آباءنا. وعندما سمع سيدنا صالح عليه السلام ما أجابه به قومه من تكبر عن اتباع الحق ومن إصرار على كفرهم، قال لهم ما أخبرنا الله تعالى. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. وهذا تلطف منه عليه السلام لقومه في العبارة، ولين جانب وأسلوب حسن في الدعوة لهم إلى الخير والإيمان. والمعنى أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه، وما هو عذركم عند الله؟ وقد بلغتكم ما أمرني به ربي أن أبلغكم، فماذا يخلصكم من عذابه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعوتكم إلى عبادته؟ ودعوتكم إلى الإيمان والإسلام واجب علي، لو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني من عذاب الله بسبب معصيته على ترك التبليغ. وأخبرهم عليه السلام أنه سيبقى على دعوته لهم إلى الإيمان والإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام حتى يحكم الله تعالى بينه وبينهم، لكنهم قابلوه بالإيذاء. ومما آذت به ثمود نبيهم صالحا عليه السلام حين دعاهم للإيمان به وبما جاء به، أنهم اتهموه بأنه مسحور كما أخبر الله تعالى. قالوا إنما أنت من المسحرين. أي أنت من المسحورين، أي أنك مسحور لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى إفراد العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وهذا غاية في تكبرهم عن اتباع الحق واتباع دعوة نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هنا ينتهي بنا الكلام عن نبي الله صالح عليه السلام، والحلقة القادمة بإذن الله ستكون عن معجزة صالح الباهرة وقصة قتل ناقته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.